يعني هذا الحكم المجموعي يعني قد يكون حكم مبلى على المجموع المعترض ذي هو المؤلف مبلى غاش المؤلف إن دولها احتجوا بالاحتياج هم الخطأ ولا هم الهدف ما بل أنها احتج بهذا الاحتياج يعني جاب احتياج دولية وهو مرتضى هو الاحتياج ولا هو قوله هو مذهب ما بل نبي بأن المجموع والاعتراضي أن المجموع والجميع حوالي لا ما بل هو قلنا لك فلن أنه جوب عليه ولا هو مذهب لأنه ما استروا يستجل نعم الاحتجاج والله شو أن المجموع وشو أن الجميع سواء ها هو رد عليه ولا هو مذهب المجموع بس على كل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا ما هو على المجموع على كل واحد ويحتمل أنه أراد به واحد هذا هو مذهب النفس إليه والمانع ما هو مذهب أنه ما يطلق على المجموع ولا على الجميع أي تمام ما قلنا أهم غلطه في الاستدلال لأن ما به له لأن له القول الثاني والقول الثاني هو له رجع قالوا وهو الراجح هو مدري وش لكنهم مشوا لا ما يشتي منه ذا عنده الجميع لا يشتي منه القول الثاني لا يصح مطلقا وين القول الثاني في الأول لا تحكم البلاد ولا ما جو عليهم فقيل لا يصح هو قوله ديه هو قوله ديه هو قوله ده يرد عليه ده الحين هو قوله لا بي على أهل القول ما بلغت إن نقولوا في العبارة ما استروا يعبدون يرد على أهل القول هو قال هي أختارية هو بيرد على أهل القول يعني متشابهين لا ما هو قوله متشابهين ما بلا تحقق قوله اختار الأول ما بلا حرارة الحقيقة ويقع اختار الأول ما بلا منهم قال احتمل واحد ويحتمل الجميع هو المجمل هو المجمل عنده لأنه قال يطلق عليها المراد بكل واحد ويحتمل أنها أراد به واحد غير معين ما الثاني قال لا لا كل ولا لا رأس كل لا لا رأس ولا كل لا يلا لا بيرد عليه هو وش يكون ها يعني بلا واحد لا صح المراد ما بلا واحد ما المجموع لا المجموع لا رأس ولا كل لكن هل لما المجموع معناه أن كل فرد على انفراده هو يصح هو يصح على المجموع من حيث مجموع لا لا لا هذا ما يصح هذا عند الأول ما يصح ما بين كل فرد لا لكن هذا القول الثاني ما يصح على واحد ثاني سوى نحن نقصد أن هذا المجموع ولا أما إذا قلنا كل فرد على انفراده هو يصح نعم المجموع لأنه تجي بها المثال يوجد الأفراد بعض حين جعاد الصغير وبها الفعل الكبير بأي يسترجع يسترجع فهذا الحكم يعني تجي مثلا حين تحكم على الجيش بأنه يفتح ويهزم ويتبر كذا والمراد بها الويش الأفراد هل الفرق بينه ما عدبا يقول إن الجيش مثلا هو يفتح ويهزم ويتبر كذا ما المراد بها الويش كل فرد المراد بها المجموع إذا اجتمعوا بيسبروا كذا ولا المراد بكل فرد هذا القول الأول هو دولة قالوا لا يصح جداً ولا مجازاً إنك تعتبر كذا يعني المجموع اللي الحين تقول الجيش يفتح ويهزم كذا المؤلف جواب قالها إلا ما إذا أردت تنسب المجموع هذا كل فرد وهو يصح لكن موافق له الموافق المذهب يعني تحكم مثل ما حكمنا أنا دالحين هالحكم الحين تقول الجيش يفتح ويهزم وكذا من أعلق أنت الحكم بمن؟ بالمجموع ما هو بالويش بكل فرد هذا ما نشتي هذا المؤلف ولا هو ما يشتي لأن مثلا دالحين تقول مثلا الرغيفة تشبع الرجل وأردت أن تقول الرجل فهذا بيشتي هالمؤلف وذيك ينصح. وهذا هو رد عليهم، قال انت شال معنى الاول ما هو صحيح، وانت شال معنى الثاني فهو صحيح. ان اراد من الحين كل هذه الدار قطع الرجل، المراد بكل ايش؟ كل فرد، ما مراد به جميع الايش؟ الكل المجموع. يصح على كل فرد دفعه واحده ولا على البدل؟ وين؟ ما يصح على كل كل فرد، هذا على سبيل البدل، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. لا دفعه واحده على سبيل البدل قال. لا على سبيل البدل، لا ما اشكو على سبيل البدل. لا اذا تشيل البدل بمعنى هذا او هذا او الحين تقول مثلا الحين هذا مثلا تقول الدار يسع الرجل. لا عندي عين فيسفر كلها مره واحده. عندنا ايوه. جاريه. عندنا الكل. احملها على جميع معانيها غير متنافيه. وعند الامام الحسين لا مجمل، يحتمل انك ارسلت له كل فرد، يحتمل انك ارسلت له فرد غير معين. واما مجازا فبان استعماله في المعاني على ان خلاص. هذا قالوا ليس لا يصح ان يقول للمجموع، هذا الجميع. لا حقيقه ولا مجموع. ما لا بلا عندي ذولي يا بس. انضابط. لا بأس. على كل واحد انضابط. على الواحد انضابط. وعلى كل انضابط. على كل واحد مطابقة، ما هو موضوع للكل. على الواحد مطابقة، ما هو موضوع للكل، ما وضعوا وضع ثاني للكل. ايوه نجيبه مش الا نجيب فيه اجمال، وضعوه للكل ووضعوه الكل ايش كل فرد. مثلا ان وضعوا مثلا لهذا اسم لهذا ولهذا ولهذا، ووضعوا الاسم هذا نفسه لمجموعة، ما هو ما وضع كذا. ايه ايش ذا؟ احنا عندنا لا، هو موضوع لهذا ولهذا ولكل واحد مرة. اه موضوع لهذا ولهذا. ايوه وضع مستقل ولا وضعوه للكل. قال اغنى وضع لكل واحد اغنى وضع لكل. حينه ما قد وضعوه لهذا ولهذا ولهذا. فاذا اطلقوه فاستعمل في موضعه. ما عندي وضع جديد للمجموع. ولا ما عندي بهاي. استعملت في موضع له. حقيقة منطابقة. وإما مجازا في بأن استعماله في المعاني على أن يكون كل منهما مرادا باللفظ، ومناطا للحكم بطريق المجاز لا يتصور إلا بأن يكون بين المعنيين مثلا علاقة فيراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له يعني حقيقة، والآخر على أنه مناسب للموضوع له يعني مجازا لعلاقة، وهذا جمع بين الحقيقة والمجاز. يعني قلت احنا الاشكالات دي بايرج عليهم لا جمع الجماعة بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة. سوا إذ لو أريد بعضهم إرباط وبعضهم لا، عندي إنه هي إرباط المؤلف خارج من الجواب. وهذا جمع بين الحقيقة والمجاز، إذ لو أريد كل واحد على أنه نفس الموضوع له لكان حقيقة لا مجازا، والتقدير بخلافه يعني بس هو التقدير بخلافه يعني والتقدير اللي إحنا هنا بناء على أنه مجاز، البناء على أنه مجاز ما نشتي أنه ويش حقيقة يعني بأخري ما متنازع فيه، لأن ابن هذا الحين وإما مجازا احنا نشتي جل عليهم مجازا فإذا قال والتقدير بخلافه لأن هذا الحين بناء على أنه ويش إنه مجاز، فإذا كان كذا فقدوا حقيقة لا مجاز بخلاف المقصود، ولو أريد كل واحد على أنه مناسب للموضوع له لكان مجازا لا حقيقة. ما بشي بجول الحقيقة لحين تستعمل كل واحد على انفراده زي ما جعد الحقيقة لحين غير انك حين تقول انه مجاز في كل واحد منهما، وين الحقيقة حقته؟ لا ولو اريد كل واحد ها؟ بعض المرات يرضى هو جاءنا في الخصول انه قال يجوز انه يكون مشترك مجاز البحر قال لا حقيقة مثل البحر ومثل مدري شو قال يعني هو قال على من يقول ولا كذا ومثلا بحر ومثل يعني هو الحين مثلا الحين تقول أسد أرسل بها الحياة المفترسة ولا ما هو مجاز ها أطلق أنه أرسل بها الحياة المفترسة وأرسل بها الرجل الأبخر مثلا يعني ما المعنى هو مشترك بعضهم يجوزه يعني قال ولا لا مجازين قال لا مجازين عادي تحذر قال لا مجازين وين مجازين لا ما يصح استخدام المشترك مجازين جمع الحاجة هذا هو عليه فشر ذكره ولا فيه يجوز استدراك عليه انه هو جوزها قال لا مثلا بل بحر والقال يستعمل هو مجاز بحر قد تقول البحر المعروف الحقيقه قد تقول مجاز معناه كثير العلم او كثير الكرم وتستعمله ارسل به ذا وذا المعنى المجازي الحين استعمل اسد وارسل به الحيوان المفترس وارسل به الرجل الذي فيه بخر هو مستعمل في مجاز مشترك تمام صح استعمال فيه جمع مجاز مشترك استعماله في الحقيقه لا لا لا استعمال في المجازين استعمل في هذا مره هو استعمل في هذا مره اسد استعمله ارادوا به الرجل الشجاع واستعمله مره اخرى وارادوا به الرجل الاخر فقد تقول اسد وارسلت به المعنيين هذا المعنى وهذا المعنى ياخذوا مشترك من الحين تقول عين وارت تبال معنين لكن ذا بناء على كذا هيك على انه مناسب لكان مجازا لا حقيقه وذلك اما ان يكون باستعمال اللفظ في معنى مجازي ويتناولهما لانهما من افراده وقد عرفت انه ليس محل النزاع عجيب لان محل النزاع كان يشتي المجموع ما هو الافراد اما الافراد هو يقول بها ويصححها طيب يهودي يهودي يهودي يهودي هذا ما بلا عنده لا يكون للجميع هذا لا يكون هذا القول عند ان المشترك لا يستعمل في الجميع لا حقيقة لا حقيقة ولا مجازا اذا ما يستعمل له في الافراد ولذلك وشو لا هو حقيقة هو مجاز لا حقيقة على انه مناسب للموضوع لا كان مجازا لا حقيقة وذلك اما ان يكون يعني تستخدم على أن مجاز وذلك كذا استعمال اللي هو الاستعمال المجازي إما أن يكون باستعمال اللفظ في معنى مجازي ويتناولهما يعني يتناول جميع الأفراد هذا بناء على أنه يصح لأنهما من أفراده من أفراد الموضوع له وقد عرفت أنه ليس محل النزاع لأنه مفروض أنها الجميع ربابه وإما باستعماله في كل واحد منهما على أنه معنى مجازي بالاستعمال واستعمال اللفظ في معنيين مجاز واستعمال اللفظ في معنيين مجازيين باطل بالاستفادة هذا اللي قلنا قال باطل بالاستفادة يعني من الحين استعملنا أسد الله ولا لكن ما هو باطل أنا ذا جواب على فرحانيا قال أي هو الظاهر من ميكلوبا من أبلاغاتهم ما بشي أي ما هو كلام الحجاج كما محاضر عالم مريم هذا كيف كذي وإما باستعماله ما ظهر وإما باستعماله في كل واحد منهما على أنه معنى مجازي بالاستعمال وإيش الفرق بين الأول والثاني الثاني كان في جميع كل فرد من الأفراد كل فرد إذا كنت مثلا الحين عير فارسلتها جميع الأفراد يعني كل واحد على انفراده هذا مجازا او نستعمل في واحد مجازا وفي هذا مجازا وفي هذا مجازا كل واحد انه يطلق على المجموع اذا مثلا الحين اقول انت عين فالمراد بها المجموع انت المجازا اي ولا ارتد به هذا مجازا واحد ولا كل الاخر واحد اي واحد معين ولا كل واحد ولا كل واحد اي افراد فيكون مجازا ليش متوافق؟ لا أما المتواطي ذي هالمتواطي ذي المفروض ما معنى مجاز متواطي لأنهما من أفراده من أفراد وش قال؟ مجاز ما من أفراد المجاز ما من أفراد مجاز ويتناول جميعهم جميع المعاني لا معنى واحد ما بيجي بشيء كذا عنده. لا بيجي بشيء. لا غير بشيء مجاز متواطي. يعني هذا الشيء اللي كان الاشتراك معنوي بيجيب هذا هذا الاشتراك يعني على الجواب وإما باستعمال يدي كل واحد منهما على أنه من على أنه معنى مجازي بالاستعمال واستعمال لفظ في معنيين مجازيين باطل بالاستفادة يعني احتج المانعون استعمال المشترك للجميع بحسب اللغة جواب على أولياء بس احتج المانع لاستعمال المشترك في الجميع بحسب اللغة فقط لأنه لو استعمل في كل من معنيه أو معانيه والتبديل أن معنى هذا وحده وهذا وحده لزم أن يكون كل منهما وحده وإلا لم يكن معناه وليس وحده وإلا لم يكن مستعملا في الجميع يعني يكون معناه وحده إما بشرط وحده ولا بشرط أن لا يكون وحده احتج فقط لأنه لو قال احتج المانعون لاستعمال المشترك في الجميع بحسب اللغة فقط لأنه لو استعمل في كل من معنيه استعملنا اللفظ عين مثلا في كل معاني والتقدير أن معنى هذا وحده يعني وضعنا لهذا وحده وقت الوضع البناء على أننا وضعنا هذا لوحده البناء عليه ولا قالوا هذا وحده لا لا لا لا لا قالوا البناء ما هو الوضع ما وضع يعني ليها هي حجة هالقول هي قالوا كذا هم الشيء يمنعوه في ذا الشيء يمنعوه بس يقولوا كذا قالوا مشروط لأنه وحده والتقدير أن معنى هذا وحده وهذا وحده لا ثاني والتقدير أن معنى هذا وحده وهذا وحده يعني الوضع هذا وحده وهذا وحده وحده مرة أخرى هذا الحالة وهذا الحالة وهذا الحالة لازم أن يكون كل منهما وحده ولا لازم أن يكون لازم أن يكون كل واحد منهما وحده إذا ما هو قابل يستعمل في الكل لأن هذا احتج المانع والاستعمال فيه جميع الجميع جميع إذا ما نعرف وإذا لم يكن لو استعملنا في المجموع ما عادش معنا وإلا لم يكن معناه الجميع يعني لو استعملنا في الجميع أيه ومضعه كل أيه لم يكن معناه لأن معناه هو هذا واحد يعني والجميع يشي معناه الجميع ليس معناه الله لم يكن معناه وليس وحده وإلا وليس معناه وليس وحده جاوبوها ما جاوبنا احنا وضعناه وحده جاوبوه ليس وحده بل هو مع هذا وهذا وهذا وهذا للجميع وإلا لم يكن مستعملا في الجميع إذا لم يكن ليس وحده إذا لم يكن ليس وحده فما هو موضوع للجميع وإلا لم يكن مستعملا في الجميع إذا ما وضعناه إذا ما استعملناه إذا ما اشترطنا بأن لا يكون وحده إذا اشترطنا بأن يكون وحده فما هو مستعمل وإذا استعملنا في الجميع جاءه شرطا لا يكون وحده ولا ما جاءه مستعمل في الجميع والجواب أنكم اعتبرتم قيد الوحدة وجعلتموه جزءا من المعنى الموضوع له الضبط ولا نسلم كون قيد الوحدة جزء المعنى يعني لأنهم إذا قالوا مثلا هذا موضوع لهذا وحده يكون وحده من جزء الموضوع له تمام؟ يعني ما جعل والوحدة جزءا من الموضوع له ولا نسلم كون قيد الوحدة جزء المعنى الموضوع له الموضوع لجواز لا يختار أحد المعنيين ببال الواضع عند وضعه اللفظ الآخر يعني ما هو خاطر في باله ذا المعنى ولا ذا المعنى ولا الوحدة ولا مجتمع فلا يعتبر انفرادا عنه ولا اجتماعا به ما يعتبر لا كونه معه ولا يعتبر أن لا يكون معه ما بشي ولا هو خاطر في باله وضع هذا مثلا عين لهذا موضوع له ما اشترط أن لا يكون معه وحده أصح يجي استعمالات يضعوا مرة هذا ومرة حد يضعوا هذا اللفظ لهذا ما تشيل واحد منها ما وحده ما هو خاطر في بالي وحده ولا لا يعني ما هو خاطر في بالي بشرط أن يكون وحده ولا بشرط أن لا يكون وحده؟ أنا وضعت وضعت هذا لهذا قدر. هذا واحد. لا وضعتها له قدر. ما بشي لهذا. ما بشي يعني وأوضع اللغة كذا ما فهموا العادة أن يضعوا هذا ولا يخطر في بالهم أمور تجيزية. هم حركته وجاكب واستعملوا قبل ولا وضعوا. لا الحين عاد استعملوا ثاني مرة. حين استعملوا عين لهذا. ثم استعملوها مرة أخرى لهذا ثم استعملوها لهذا. فدرينا أنهم اشترطوا هذا. تمام. فدرينا أن الوضع ده ما اشترط أن يكون وحده. قال ما وضع لدي واحدة ما قال. ما بشيء. ما قال وضع لدي ولدي ولدي. ما اشترط أن يكون وحده. لكن وشو له؟ ما بلا ظاهر. ما بلا ظاهر الحين هو وضع كذية ولو جاء شيء ثاني أنه نضع أهله. ظاهر حالي. لا لا إن لا يخطر أحد المعنيين. لا يجمعوها في الأوقات. ما هو خاطر في باله لأنها رينا اللغة ورينا المشتركات فإذا هي مستعملة كذا وجاوب اللغة وأرادوا بها ذا وذا وذا ما بشي قيدوا بوحدة ولا ما وحدة حين أقول مثلا دي أنا اشتابت مع الغاية حما وضعنا ناس كذية فعن نشتي إنها ما قد ظاهر حالي ما نشتي إذن متى ما اشتعال إذن متى قالوا في أي ناس لا لا الذي الذي فتحنا على قوله بس الغاية ما بشي هاي دي عندك ما عندنا له واحد بل هذا يسمى غاية وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا كل وهذا ما وهذا تهرب فيه من تيار يعني إذا طبعا هذا من الصفحة هذا اللي حبت كتاب في وصول الفد ما عاد يمكمي لها الغاية ما أردت الغاية إلا ذلك حتى يقول غاية حتى يقول غاية دي أيات أنا عندما قال لا يخطر أحد المعنى هذا بشرط وحده ولا بشرط لا يكون أحد المعنى ما قال هذا شرط أن يكون وحده ولا بجمال لا يكون واحد ماشي احد المعاني معاني العين احد الوجه معاني كلمه لا لا لا وجمال ثنيه لا لا لا ما بيخطر المعنى الثاني للمشترك هو ان يكون احد معنيه ولا يعني وحده ولا ليس وحده طبعا ما هي قد ما كان عند وضعها الله يفضل ونسلم كون قيد الوحدة جزاء المعنى الموضوع جواز أن لا يخطر أحد المعنيين ببال الواضح عند وضعه اللفظ الآخر عند وضعه اللفظ الآخر فلا يعتبر انفرادا عنه ولا اجتماعا به يعني كان ذو لفظ يعني هنا مثلا العين ولا العين الذية ولا عين الذية ولا ما يخطر في باله أنه يشتي عين المراد بها الذهب لا الشمس ولا لا الجارحة ولا لا احتج القائلون بجواز إطلاقه على كل من معانيه مجازا لا حقيقة لأنه يسبق إلى الفهم من المشترك إذا أطلق أحدهما على البدل بأن يراد هذا أو ذاك ولا يسبق منه الجميع بأن يراد هذا أو ذاك والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز لكن هذا ما هو مجاز احتج القائلون بجواز إطلاقه على كل من معانيه مجازا هذا علامة حقيقة ولا أيه. احتج القائلون بجواز إطلاقه على كل من معانيه مجازا قال إنه إطلاق على كل واحد من المعاني مجازا ولا من معانيه مجازا لا حقيقة بأنه يسبق إلى الفهم من المشترك إذا أطلق أحدهما على البدل إذا سبق أحدهما على البدل فهو حقيقة ما هو مجاز وهنا قال مجازا احتج القائلون بجواز إطلاقه على كل من معاني كل من المعاني كل واحد مجازا هذا ما إنه قال إنه يتبادر على سبيل البدل إذا قلت لك أكرم رجلا ما هو يتبادر أي واحد من دول على سبيل البدل لكن ما هو هو مجاز حقيقة حقيقة حقيقة ما هو مجاز لكن ما هو الواحد ما هو الواحد ما هو الجميع حقيقة ما هو الجميع لا الجميع لا لا لا متفقين بأن ما الواحد ناس حقيقة لا الجميع لا الجميع حقيقة لا خلاص ما هو سبب الجميع حقيقة لقلت قال احتجوا احتج القائل بجواز إطلاقه على كل من معانيه مجازا لا حقيقة بأنه يسبق الفهم من المشترك إذا أطلق أحدهما على البدل لأن يراد هذا أو ذاك ولا يسبق منه الجميع لأن يراد هذا لا أما الجميع تمام ما سبق الجميع سبقت الأفراد فإذا حين سبقت الأفراد فيكون ويش حقيقة ما هو مجال ما بلا واحد مجال ما بلا واحد ما بلا واحد ما بلا واحد ما بلا كل واحد الآخر لا لا كل واحد على سبيل البدل طبعا قصدي انه والافراد ان حقيقه لا يقول انها مجاز لأن أراد هذا أو ذاك ولا يسبق منه الجميع بأن أراد هذا أو ذاك واستدق إلى الفهم علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز الجميع مجاز فالجميع مجاز والأفراد حقيقة والجواب أننا لا نسلم تلقى أحدهما أحد المعنيين من إطلاق المشترك على البدل أي من غير تعيين أحدهما بل ربما يدعى سبهما على ما ذكر في تفريع المذهب الأول بل قد يدعي واحد إنه يسبق الفهم الكل كلهم حين إذا مثلا نقول جيت بالله فهم مشترك يسبق الفهم الجميع الوجه المعاني فيكون في حقيقة وفراغة مجازا الجميع يسبق الحقيقة لا يصبر حقيقة هالجيمة على ما ذكر في تقرير المذهب الأول وإن سلم سبق أحدهما لا على التعيين كان الاشتراك معنويا لا لفظيا لأنهم قالوا لا لا بعينه قال هذا إذا سبق لا وإن سلم سبق أحدهما إذا سلمنا قال أنه سبق أحد هذه المعاني فيكون مشترك معنويا ما هو مشترك وإيش لفظيا وإحنا الحين في المشترك اللفظي من جاء معنوي نفس الفريق جاء معنوي ما هو سابر اللي ما معين ما هو سابر ما هو سابر يكون معنوي إلا إذا وضعناه في إجزاء معنى اشتركوا فيه ما في شيء معنى مثلا عين وش اللي اشتركوا فيها كونها مخلوقة ما بلا كونها مخلوقة أو كونها جسم فما أحد إنه نحن نقول لها عين ونسمي كل شيء عين لأنه ما مخلوق ولا ويش ولا جسم ويمكن أن تبقى أحدهما لا على التعين كان اشتراكه معنويا لا لفظيا ما قد حاكم ما قال جي على أن القول على أن القول بكونه مجازا لأنه مفهوما واحدا واحد المعنوي لا لفظيا على أن القول بكونه مجازا عند الاستعمال في الجميع مشكل لأن كل منهما نفس الموضوع له وقد سبق فيه ما عرف وها هنا قول خامس يعني عن كل هذا في نفس الموضوع كل واحد موضوع له ماذا بيكون مجازا يعني ولا واحد لان المجاز ما هو موضوع له يعني ما احنا جرحنا اطلقنا عليها استعملنا فيه العلاقه ولا لا يعني ولو واحد بالفهم غايته ما هذه بعض قالوا ان المجاز ما هو ايش موضوع يعني قالوا المجاز ما هو موضوع ولا الا بعض قلنا موضوع وضع نوعي والله هذا وضع شخصي ما هو نوعي لان قد وضعوا عين لهذا هو وضعها لهذا ما هو سابر يكون مجازا يعني ولو سبق واحد بالفهم حتى الثاني ما هو ما هو سابر يسبقوا سواء على افتراض وها هنا قول خامس هو انه قد اجيز بان يراد بالاشتراك المعنيان بان يراد بالاشتراك المعنيان في السلب بخلاف الاثبات اي النفي بخلاف الاثبات فنحو لا عين عندي يجوز أن يراد به الجارية والذهب مثلا بخلاف عندي عين وذلك لأن زيادة النفع على الإثبات معهودة في اللغة لأن زيادة النفع على الإثبات معهودة في اللغة فإنها فرد أنهم تقول منها عم ولا كعموم النكرة المنفية دون المثبتة يعني مضطردة ولا قد جلنا مثبتة هي عامة ولا وسادس وهو أنه أجيز أن يراد لا هل أنكمل وسادس وهو أنه يجيز أن يراد به الجميع في الجمع خاصة فقولك عندي عيون وتريد به جارية وباطرة وذهبا لا المفرد يعني عين إذا وهم عين وأما المثنى فحكمه حكم الجمع كما صرح به الأثنوي وذلك لأن الجمع متعدد في التقدير فجاز تعدد مدلولاته بخلاف المفرد يعني فإذا قلت عندي عيون بايش قلت أنك أردت تنتبه الذهب والجارحة والذا وال وعينان مثلها اما المفرد عين فلا كيف يصير تعدي كم ثنائي اي اشبر معك عين كذا وعين كذا وعين كذا واحد ذهب وفضه لا ذهب وجمس وزي ما بعتبار التعدد ما بعتبار شيء واحد لا هو على خلاف على خلاف في حقيقه الجمع وخلاف في حقيقه المثنى من قال في المثنى بعضهم يقول ان في المثنى حقيقته اللفظ الدال على الجنس على اثنين ومتشير من جنس زيادة من جنس واحد من جنس إذا هو من جنسه ضروري أن يكون عين المراد بها إذا كنت عينان المراد بها الويش الباصرة أو المراد بها الذهب أو المراد بها الشمس أو المراد ومن قال قال بزيادة ألف ونون ما قال من جنسه فما يصبر مثلا يعني على الخلاف هنا في تثنيته وجمعه على الخلاف بالويش المثنى في حقيقة المثنى قلنا إذا الحاج قبيل زيد من جنسه و ولما ذياك ابن عقيل والماسلم وهلا كل فنجال على اثنين بجانها الفنون في آخره صالح للتجريد وعط مثله عليه وعط مثله عليه لكن مثله كمرين غير حين يقول عط مثله عليه يعني كمرين كمرين فيها نايف غير يشي من جنسه فخرج ذي حين تقول لكن ما ذا مثله ثالث فأنا ما يشرب حين قول أنت عين وعين إذا قلت عينان وأردت تنتبه عين الشمس وعين أصلح عين وعين لا عقل على المثل عين وعين لأن ما بلا لفظاً المثنى معما لفظية كيف أحكي ابن الحديث والفرق بين السلب والإيجاب والجمع والإفراد ضعيف لأن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الإثبات والجمع والجمع لا يفيد التعدد إلا للمعنى المستفاد من المفرد فإن أفاده المفرد التعدد يعني أفاده الجمع وإلا فلا لا يفيد التعدد المفرد لا أقول لك الرجل ولا رجل عد على سبيل البدل وإلا فلا والخلاف في صحة تثنيتها المشترك باعتبار معنيه وفي جمعه باعتبار معانيه يقتني عند الأكثر على الخلاف في المفرد فمن أجازه فيه أجازه فيهما ومن منعه فيه منعه فيهما يعني إذا عندك يجوز في عين إنك على جميع معانيها فكذلك يجوز فلوه فالمثنى وإذا عندك النفى المفرد لا يجوز فكذلك المثنى لا يجوز وش فايدة تثنيه؟ أعطاك مطابقة بعض المرات كلها مطابقة بعض المرات يحتاج واحد إلى التثنية وبعض المرات يستغني واحد بالمفرد فمن أجازه فيه أجازه فيهما ومنعه فيه منعه فيهما هكذا في مختصر المنتهى والفصل وجمع الجوامع قال الرضي في شرح الكافية وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيها المختلفة منع من جواز ذلك في شرح الكافية لأنه لم يوجد مثله في كلامهم على الاستقراء يعني هذا علته ها وجوزه مع الشذوذ في شرح المصاعب ما هو بالكافية ذكرها قال من جنسه أذكره أنه قال من جنسه قال من جنسه قال من جنسه قال هيدك منع من جواز ذلك منع من جواز ذلك في شرح الكافية لكن اشتري الرضي وجوز لا هذا الكافية الرضي الكافية المصنف الرضي حكى عن ابن الحاج والحبيبي هذا على رأي ابن الحاج ما رضي لا قال من جنسه في الخبيث ما دار غير هو قال لا قال من جنسه ايه حين قال من جنسه قال من جنسه زيادة من جنسه قال انه يخرج المشترك لأنه لم يجد مثله في كلامه مع الاستقراء وجوزه مع الشذوذ في شرح مفصل هذا هذا الحاجة ايه يعني ما بالك يسمع بس ما مش قاعد احنا هو الاستقراء يحط لا بطل ما قدم على العرب شرح مفصل ما هو قدم مصنف حق شرح مفصل يعني ابن الحاج المثل ما هو حق لا شرح المفصل مع الشرح المفصل ما هو شرح الشرح المفصل ليك المشهور حق ابن يعيش وليه شرح مفصل ابن الحاج حق المثل دي المشهور إذا قالوا شرح المفصل ليك حق ابن يعيش وليه مع شرح مفصل ما شرح مفصل ليك لا وذهب الجزولي والمالكي والأندلسي إلى جواز مثله قال الأندلسي قال العينان في عين الشمس وعين الميزان فهم يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى وهذا المعنى قريب من مذهب الشافعي وهو أن الأسماء المشتركة إذا وقعت في لفظ العموم هذا بعد كلام الرضي ولا لا خلاص ودينا لأنه عبد قال وهو يعني الرضي لا خلاص قال أندلسي قال العينان في عين الشمس وعين الميزان فهم يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى وهذا المعنى قريب من مذهب الشافعي ما دخل الشافعي هذا المعنى أشباجي عالم العلماء الكبار لا مش من المعنى يذكر لك تزوي أهل ذا القول ما دخل لا هذا المعنى يشتي عالم كبير تزوي أهل ذا القول لا يشتي أي معاني وهذا المعنى قريب من مذهب الشافعي ها؟ أي المعنى وهذا المعنى ولا زي أن الإشكال في الله يعني يقول لها أيه حتى أيدي الله قال وهذا ها كلام أي الرضي يا أخو هذا لا أنا أعني كلام الرضي. تمام. تمام. وهذا المعنى يعني كان الذي اشتركوا في اللفظ دون المعنى. هو قريب من مذهب الشافعي. وهو أن الأسماء المشتركة إذا وقعت بلفظ العموم نحو قولك الأذرى. يعني رجل الألف ولا. حين قال الأذرى. حكمها كذا. وفي أو في موضع العموم كن ها كنكره إذا وقعت بلفظ العموم أو في موضع العموم كنكره في غير الموجب نحو ما لقيت عينا فإنها تعم في مدلولاتها المختلفة مثل ألفاظ العموم سواء يعني تعم جميع الألفاظ المختلفة يعني جميع معانيها هذه ما هي متناسبة على إفراد ما في ما قال هذا تعم يعني اعتبر اللفظ ما اعتبر الوجه المعنى اشتراك في اللفظ ايه اعتبر الاشتراك في اللفظ قال اذا قال لك العين فالمراد بها جميع الوجه العيون سواء هي مشتركة في المعنى ولا ما هي وجه ولا ما هي مشتركة ما قال وهو أن الأسماء إذا اشتركت في الوجه اللفظ فالعين عمت جميع العيون سواء معانيها مختلفه او معانيها متحده شملتها كلها ما قال هو ان الاسماء مذهب الشافعي ما قال هو ان الاسماء المشتركه من مذهب الشافعي ايه هو ذي مذهب الشافعي اوكي انا اقرا الوش نقرا في كل ما عامه ايه كل الاسماء الالفاظ العموم شعبها يجينا في ألفاظ العموم ما هم التفقين عليها كلها أنها من ألفاظ العموم كلها مختلف فيها ها؟ قسم ألفاظ العموم هيا سوا وفي الموضع العموم كنكر فيه فإنها تنفي من ألفاظ العموم سوا هذا كلامه وهو قريب إلى موافقة ما حكي عن الأكثر من أن الخلاف في التثنية والجمع مبني على الخلاف في المفرد. هذا كلام خلاص. الرضي. هذا كلام. كلام الرضي كلها ما هنا. الله. هذا كلام الرضي. هذا كلامه يعني هذا كلام الرضي. ها إيشي كلام الشافعي ها؟ نعم. وهو قريب إلى موافقة ما حكي عن الأكثر من أن الخلاف في التثنية هو الجمع مبني على الخلاف في المفرد ووصفه خلاص. وصفه بالقرب من مذهب الشافعي هذا الرضي. لعدم التصريح منهم بالجواز في المفرد. يعني وذا حين عام ها؟ يعني عندما التصريح هو قال هنا قال وصفه بالقرب من مذهب الشافعي من الواقع قول الرضي لا هذا القول الرضي وصف قول الشافعي بأنه قريب من قول الجمهور قول الجمهور وصفه بالقرب من مذهب الشافعي يعني قول الجمهور ايوه لا عادة بعجيبة وصفه بالقرب من مذهب الشافعي ما هو قال وهذا المعنى قريب من مذهب الشافعي هذا الرضي يعني قصده ان الشافعي والجمهور والقول ذي هنم سوا متقاربين ايه لكن القول الاول من قال بعد التصريح أهل القول ذي هنم بعد وصفه بالقرب من مذهب الشافعي لعدم التصريح منهم الجزولي والمالكي والأنبي لا ما بلا لعدم التصريح منهم بالجواز بالمفرد إنهم ما تحاكوا من المفرد هل يجوز ولا ما هو يجوز أبدا فالتفنيه هو الجاهل إذن هم مبني على الخلاف المفرد إذا المفرد هو يصح مثلا إحنا قلنا عين ويصح إطلاقها على جميع معانيها المتنافية فنقول يصح الوجه التثنية وإذا ما هو يصح فنقول لا يصح يعني قربناه مبلغ ما فرح أو مبلغ قال إنه ما فرح لكن ما هو قول الجزولي والمالكي لعدم بيبدو اعتبرهم الجمهور لأن الجمهور الأول بيعتبر الأول أقل عدم بأجيب مش الجزولي جعله قريب جعله قريب لعدم غيره هو قال ما بلغ قال أندرسي جواز هو قال أندرسي قال العينة ولا ذكر المفرد العينة هي العين الشمس والميزان فقط يعني ما اعتبر الويش المفرد ما ذكر لك المفرد ويحتمل أن يوافق ما حكي عن الأدل من عدم امتناء الخلاف على الخلاف ووجه القرب الموافقة في غير المفرد لا قال بدك تهب قول الشافعي للجمهور ولا يعني من قالوا أن الخلاف مبني على الخلاف المفرد بدك تقول لا